السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية، وهو مبحث يدور حول حقيقة الألفاظ وبيان أنها تختلف باختلاف السياق والتراكيب. لفظ الكفر شاع عند عامة الناس إطلاق لفظ الكفر على ما يخرج من الملة ولا يعرفون له غير هذا المعنى، والواقع أن الكفر كفران: كفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، وهو كفر المعصية أو ما يسمى بكفر النعمة. قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: وها هنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. يقول: فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافر، ولا يطلق عليهما اسم الكفر. اكتب عندك: ضابط كفر العملي. ضابط كفر العملي: وما يصدر من الجوارح بفعل أعمال أو بتركها، وما يصدر من الجوارح بفعل أعمال أو بتركها أطلق الشارع على الفاعل أو التارك اسم الكافر. من أول السطر: ضابط كفر الاعتقاد. ضابط كفر الاعتقاد وما يختص بأعمال القلوب، وما يختص بأعمال القلوب كالجحود، وهو أن ينكر الإنسان بلسانه ما استقر في قلبه، وهو أن ينكر الإنسان بلسانه ما استقر في قلبه. مرجع الكتاب: وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل، وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد.

ويخرج عن الملة بإجماع أهل السنة والجماعة. وعليه فلابد من النظر إلى النص وإلى السياق الذي جاء به النص ليتبين للقارئ ما المقصود بنوع الكفر عند وروده في عبارة أو في نص لكلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه استقرأ النصوص الشرعية فخلص بنتيجة لابد من إظهارها ولابد من بيانه، وهي أن الكفر وهو المصدر المعرف بالألف واللام إذا جاء لا يصرف أو لا يقصد به إلا الكفر المخرج عن الملة. يعني هناك فرق بين كفر يكفر كفر كافرون كافر وبين الكفر. كلمة الكفر مصدر معرف بالألف واللام، فشيخ الإسلام باستقراء النصوص وجد أن هذه اللفظة إذا جاءت هكذا الكفر لا يراد بها إلا الكفر المخرج عن الملة حتى وإن كان من الكفر العملي. طيب، أنا سبق وأن أمليت عليكم ضابط الذنوب المكفرة أم لم أملي عليكم؟ طيب، اكتب عندك ضابط الذنب المكفر. هو كل ذنب وصف الشارع فاعله بالكفر أو بأن الذنب كفر. كل ذنب وصف الشارع فاعله بالكفر أو بأن الذنب كفر. ولا يلزم من كون الذنب مكفر أن فاعله خرج عن الملة بهذا الذنب. وكذلك لا يلزم من كون الذنب مكفر أن يكون أعظم من الذنب الغير مكفر، ولا يلزم من كون الذنب مكفر أن يكون أعظم من الذنب الغير مكفر. مثال ذلك إتيان المرأة وهي حائض من زوجها كفر، والزنا ليس بكفر، ومعلوم أن الزنا أعظم بكثير من إتيان المرأة وهي حائض. من أول السطر. وأما الكفر إذا جاء مصدرا معرفا بالألف واللام فباستقراء النصوص ما جاء إلا ويقصد به الكفر المخرج عن الملة. فباستقراء النصوص ما جاء إلا ويقصد به الكفر المخرج عن الملة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، من أول السطر. أما إذا جاء الذنب أو فاعل الذنب، أما إذا جاء الذنب أو فاعل الذنب موصوفا بكافر أو كفر أو كفر أو كافر فهذا يحتمل النوعين، إما أن يكون مخرج عن الملة، وإما ألا يكون كذلك. إما أن يكون مخرج عن الملة وإما أن يكون غير ذلك. والذي يحدد النوع العلماء. مثال ذلك قتال المسلمين بعضهم لبعض كفر، غير مخرج عن الملة. والذهاب إلى الكهان وسؤالهم وتصديقهم كفر مخرج عن الملة. نرجع للكتاب. أيوة من لا، ما هي ايه النفاق العملي؟ اصوله الخمسة امور المذكورة في الحديثين. تاني، النفاق العملي اصول النفاق العملي اللي هي الخمسة امور المذكورة في الحديثين، وهي اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. اسمها إيه؟ أصول النفاق العملي الخمس. فهذه إذا استحكمت في القلب وثبتت فيه لابد أن يتولد منها غيره. يتولد منها إيه؟ غيره، كما قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الفجر والعتمة لا يتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. كل هذا من النفاق العملي. وباتفاق أهل العلم أن النفاق العملي هو رسول النفاق العقدي أو الاعتقادي، يعني لا يبعد أبدا أن الإنسان إذا استحكمت فيه خصال النفاق العملي وكثرت فيه أن تودي به إلى النفاق العقدي. أما نفاق عملي فقط لا يخرج به الرجل عن الملة. نرجع للكتاب. الكلمة، شاع عند بعض الناس أن الكلمة هي اللفظ المفرد كالاسم والفعل والحرف، وهذا خلاف المعنى المراد في كلام العرب الذي هو لغة القرآن العظيم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث لفظ الكلمة لا يوجد إلا للجملة التامة التي هي كلام، ولا تطلق العرب لفظ كلمة ولا كلام إلا على جملة تامة. وانظر للتفصيل لفظ الحرف وقد سبق ذكره. الليل، قد يطلق بعضهم كلمة الليل وفي ذهنه أنه ينتهي إلى طلوع الفجر، ويفسر بهذا النصوص التي ورد فيها هذا اللفظ. والواقع أن لفظة الليل إذا أضيف إليها مقدار، فقيل ثلث الليل أو ربع الليل أو نصف الليل أو ثلثي الليل، فالمراد الليل الذي نهايته طلوع الشمس لا طلوع الفجر، ومن عكس لم يصب. أما لفظ الليل على الإطلاق دون أن يضاف إليه مقدار، فإن المراد منه ما ينتهي بطلوع الفجر. وانظر لفظة النهار وقد سبقت. المحراب، المعنى الشائع عند عامة الناس اليوم للمحاريب أنها القوة الصغيرة تجعل في قبلة المسجد يقوم فيها الإمام، وبهذا المعنى يفسرون الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة ويجعلونها حجة في مشروعية المحراب في المسجد. والواقع أن هذا المعنى الشائع حادث لا يجوز أن تفسر به الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة، وذلك لما يلي: أن المحاريب في المساجد بدعة، أن الصلاة في المحراب مكروهة، أن تفسير المحراب بذلك خلاف تفسير الصحابة والتابعين، وبيان ذلك كما يلي: وردت كلمة المحراب في 5 مواضع من القرآن العظيم. في سورة آل عمران قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وفيها كذلك، أي في سورة آل عمران: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وفي سورة مريم قال تبارك وتعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وفي سورة صاد قال عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. وفي سورة سبأ قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. والآيات السابقة لا يراد فيها بالمحراب والمحاريب هذه الكوة التي تجعل في المسجد ويقوم فيها الإمام، إنما المراد بها الغرفة والموضع العالي الذي ينفرد فيه الإنسان عن الناس ومشاغل الدنيا. هذا الذي ورد في القرآن، وينبغي أن يكون هو المعنى المراد بالأحاديث الواردة فيها ذكر المحراب بحرمة الكراهة أو بكلام أهل العلم. والمحراب في المسجد بمعنى الكوة التي يقف فيها الإمام بدعة. روى البزار عن ابن مسعود أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكناس، أي للكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وعنه قال: اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم النخعي لا يقوم فيها. وعن سالم ابن أبي الجعد قال: لا تتخذوا المذابح، يعني المحاريب، في المساجد. والحديث سنده ضعيف. وعن موسى بن عبيدة قال: رأيت مسجد أبي ذر فلم أرى فيه طاقا. قال ملا علي القاري رحمه الله: والمحاريب من المحدثات بعده صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها. قال القضاعي: وأول من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة لما أسس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدمه وزاد عليه. ويسمى موقف الإمام من المسجد محراب لأنه أشرف مجالس المسجد. ومنه قيل للقصر محراب لأنه أشرف المنازل، وقيل المحراب مجلس الملك سمي به لانفراده فيه، وكذلك محراب المسجد لانفراد الإمام فيه، وقيل سمي بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان. قلت: فانظر بارك الله فيك كيف قاد تقديم المعنى الحادث على المراد إلى تزويغ أمر هو من البدع والانحراف في تفسير آية من القرآن العظيم. فائدة للسيوطي رحمه الله رسالة بعنوان: إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب. في الهامش قال الألباني في السلسلة الضعيفة: إذا ثبت أن المحاريب من عادة النصارى في كنائسهم، فينبغي حينئذ صرف النظر عن المحراب بالكلية واستبداله بشيء آخر ينفق عليه، مثل وضع عمود عند موقف الإمام، فإن له أصلا في السنة. فقد أخرج الطبراني في الكبير عن جابر عن أسامة الجهني قال: لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه، فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يريد؟ قالوا: يخط لقومك مسجدا. فرجعت فإذا قوم قيام، فقلت: ما لكم؟ قالوا: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، وغرس في القبل خشبة أقامها فيه. قلت: أي الألباني وإسناده حسن، رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال التهذيب. انتهى باختصار. المسجد الحرام: شاع عند بعض الناس أن المسجد الحرام هو البناء المحيط بالكعبة فقط، والواقع أن كلمة المسجد الحرام جاءت بعدة معان في القرآن الكريم. ففي قوله تبارك وتعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي إلى جهة المسجد الحرام. وبالنسبة لغير المعاين إنما يتوجه إلى جهة الحرم وهو ما حول الكعبة. وهو وفي قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وهنا المراد الكعبة وما حولها وأرض الحرم. وفي قوله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، المراد أرض الحرم، إذ المعاهدة لم تكن فيما حول الكعبة، بناء الكعبة. وفي قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، المراد أرض الحرم. بل ورد ذكر الكعبة والمراد بها أرض الحرم كما في قوله هديا بالغ الكعبة. قال ابن تيمية رحمه الله ولفظ الكعبة هو في الأصل اسم لنفس البنية، ثم في القرآن قد استعمل فيما حولها كقوله هديا بالغ الكعبة، وكذلك لفظ المسجد الحرام يعبر به عن المسجد وعما حوله من الحرم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وعلى هذه الأقوال يا أخوان ذهب جمع غفير من أهل العلم إلى أن مكة كلها حرم، والمعني بمكة حدودها التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وهي معلومة الآن. نزول القرآن، شاع عند بعض الناس أن معنى نزول القرآن هو الإعلام به والإفهام والمراد، هو الإعلام به والإفهام، والمراد أن نزول القرآن العظيم هو إعلام جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن وإفهامه إياه. والصواب أن نزول القرآن العظيم هو بالمعنى المعروف في لغة العربي، لكن على الوجه اللائق به. قال ابن تيمية رحمه الله وليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف. معنى كلمة نزول المعروف أي من عال إلى أسفل، هذا هو النزول في لغة العرب، وهذا هو اللائق بالقرآن فإنه نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى، ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطابا بغير لغتهم، ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى في معنى آخر بلا بيان، وهذا لا يجوز. وبهذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذي أخبر الله تعالى أنه بينه وجعله هدى للناس. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا رحمه الله النزول في كتاب الله عز وجل ثلاثة أنواع: نزول مقيد بأنه منه، وهذا لم يرد إلا في القرآن. نزول مقيد بأنه من السماء ويراد به العلو فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله. نزول مطلق على غير مقيد لا بهذا ولا بهذا، فلا يختص بنوع من الإنزال، بل ربما يتناول الإنزال من رؤوس الجبال كقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وكإنزال الميزان والسكينة والنعاس. لفظة النسخ، المعنى الشائع اليوم للنسخ هو المعنى الاصطلاحي الأصولي، أعني رفع الحكم المتقدم بجملته بحكم متأخر عنه، بينما السلف كانوا يستعملونه طار بهذا المعنى وتارة بمعنى آخر، وعدم معرفة هذا أوقع بعضهم في إشكال في فهم النصوص وكلام السلف. قال ابن تيمية رحمه الله وكانوا أي السلف يسمون ما عرض الآية ناسخا لها، فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا يفهم منها، وقد فهمه منها قوم، فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا، وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم، وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم يحكم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة آية على معنى لم يدل عليه سم هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سموا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ناسخا لقوله فاتقوا الله حق تقاته، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وأمثال ذلك. قال حذيفة إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على كلام حذيفة رضي الله عنه: مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو بتقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. قال ابن العربي: إن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا، لأنه رفع لبعض ما تناوله العموم ومسامحة، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا. اكتب عندك: والنسخ في لغة العرب يطلق ويراد به عدة معان، منها الأول رفع الحكم المتقدم بحكم آخر متأخر، الثاني الإزالة، ومنها قولهم الإزالة، ومنها قولهم نسخت الشمس الظل. ومنها التغيير، مثل قولهم نسخ القاضي الحكم أي غيره. ومنها الكتابة والتدوين، مثل قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ومنها الإزالة، ما احنا قلناها مش كده؟ طيب خلاص، هذه المعاني. نعم، الكتابة والتدوين. لفظة النفاق، شاع عند الناس أن النفاق شيء واحد لا تفصيل فيه، فيثبتون حكم قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكل من وجد فيه خصلة من النفاق. والواقع أن النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. والأول هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن العظيم، أما الثاني نفاق العمل فقد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية. انظر لفظة الكفر، فقد نقلت هناك كلاما لابن القيم في بيان ذلك، وبالله التوفيق. اكتب عندك: والنفاق الأكبر وهو العقد هو اعتقاد الكفر وإظهار الإسلام. وهو مخرج عن الملة باتفاق، إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهو مخرج عن الملة باتفاق. النفاق العملي وأصوله خمسة، النفاق العملي وأصوله خمسة: الكذب، وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة، والغدر في العهد. إتاني والخلف بالوعد.

فهو قائم على جرف نهار ومعنى سراب يحسبه الظمآن ماء. لا ينبغي حملها بعضهم على معنى الكراهة الاصطلاحية، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهذا معنى اصطلاحي حادث لا يجوز تفسير النصوص الشريعة التي وردت فيها هذه الكلمة به. قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: وأقبح غلط ممن حمل لفظ الكراهة في كلام الله ورسوله وكلام السلف من حمل لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. وقد أطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا أو قدرا وفي المستحيل الممتنع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له، وقوله: على لسان نبيه كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير: لا ينبغي هذا للمتقين، وأمثال ذلك. وأخيرا، تلك جملة من الألفاظ التي بدل بعض الناس معانيها المراد شرعا بمعان حادثة لديهم، فصلت لك القول فيها. وأذكر هنا جملة أخرى على وجه السرعة من الألفاظ دون تفصيل من ذلك: شاع عند بعض الناس التفريق بين الداعية والعالم، فهم يطلقون داعية على من تصدى للدعوة والوعظ والتوجيه والإرشاد، أما العالم فهو العالم بالدين عقيدة وأحكاما وأدابا. والصواب أن الداعية يطلب فيه من العلم ما يدعو إليه أكثر من غيره، فإذا كان داعية للإسلام فإنه عالم بالإسلام، فكل داعية عالم ولا عكس. وهؤلاء الذين يسمونهم دعاء غالبهم وعاظ وقصاص، ولما يصيروا بعد دعاء. اللفظ الثاني: الحكمة في الدعوة شاع عند بعض الناس أنها اللين واليسر وعدم الشدة في الدعوة، والصواب أن الحكمة هي استعمال الأسلوب المناسب للحال، فطار الحكمة في الدعوة باللين وعدم الشدة، وطار تكون بالشدة، وطار بين بين. ومن نظر في حاله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علم حقيقة ذلك. النسك شاع عند بعض الناس أنها أعمال الحد فقط، والواقع أنها جاءت في الشرع بمعنى العبادة عموما، وجاءت بمعنى ما يذبح في الحد، وجاءت بمعنى أعمال الحد. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال تعالى: لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون. وقال عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. البيع معروف في الشرع، ولكنك تسمع اليوم إطلاق لفظ البيع على ما حقيقته الاستئجار في الشرع. تقرأ في الصحف: باع المنتخب اللاعب الفلاني بمبلغ كذا إلى سنتين أو ثلاث. الإسراف والتبذير يطلق بعض الناس كلمة الإسراف على أي نفقة كثيرة، والحقيقة أن الإسراف هو النفقة في الباطل ولو كانت قليلة، أما النفقة في الخير فليست إسرافا ولو كثرت، بشرط ألا يضيع نفسه ومن يعول. الخاتمة: وبعد فتلك جملة من الألفاظ التي جاءت في القرآن العظيم والسنة النبوية وجرت على لسان السلف الصالح بمعان شاع عند بعض الناس استعمالها في غير ما أراده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، فاستعملوها على غير وجهها المراد شرعا، وفهموا كلام السلف على غير وجهه. وقد وضح لك كيف يحاول إبليس صرف الناس عن مراد الشرع والتلبيس عليه. وإليك الخير فأن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف في فهم نصوص القرآن العظيم وحديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لك الخير في ذلك، أو تتذلى بحبل الغرور وتتبع ذلك السبيل الذي هو باب من أبواب الشر والضلال. ولا شك أن غياب المعاني الشرعية عن ألفاظ القرآن العظيم والسنة النبوية عند بعض الناس هو من الغربة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وسئل عن الغرباء قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: وطوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقد صارت تلك العلوم غريبة بحيث يمقت ذاكرها. وقد قال الثوري رحمه الله: إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط، لأنه إذ إن نطق بالحق أبغضوه. وقد ألقيت إليك بالأمر فانظر لنفسك. والسلام كتبه محمد بن عمر بزمول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لكاتبه وأن يغفر لقارئه ولسامعه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نأمل إن شاء الله أن تعيدوا قراءة هذا الكتاب مرات عديدة حتى تتضح الأمور لدينا أكثر من ذلك. والله هو المأمول والمسؤول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.